تفسير الآية 55 من سورة النمل، يقول تعالى: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أي هذا توضيح لهذه الفاحشة، والسؤال لا يقصد به انتظار الإجابة لأنها معلومة مشهورة مؤكدة، وإنما لبيان شدة الاستغراب، كما أنه لبيان مزيد من الذم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين بدلا أن يتعس فيهما. أي هل أنتم تضاجعون وتجامعون الرجال في أدبارهم وتشتهونهم بدلا من أزواجكم النساء؟ واللام للتأكيد، وهو فحش لم يفعله أحد قبلكم ولا حتى الحيوان. قوله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون، أي لكن أنتم أناس تجهلون، أي لا تعرفون ما يضركم وما ينفعكم وعواقب وتعاسات ما أنتم مصرون عليه في الدارين، ولا تدركون ما هو واضح وصدق وعدل وخير. لا تحسنون استخدام عقولكم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد ولا يملكون فهما جيدا فلا يتدبرون في الأمور رغم وضوحها تماما لكل صاحب عقل منصف عادل. إنكم قوم تجهلون ما لا ينبغي قوله أو فعله، والعاقل لا يفعل ذلك. تجهلون الإسلام الذي يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم لو عملتم بكل أخلاقه. إنكم كالجهلاء لا العقلاء الذين لا يستندون لأي علم أو منطق، وما ذلك الجهل إلا بسبب تعطيلكم لعقولكم بالأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.